قال وعلى ذلك ترك الفتيا في الإسلام أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحد الله له ليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل إن كان مأكولا وليشرب إن كان مشروبا وليلبس إن كان ملبوسا وليملك إن كان مملوكا. وكان أجمع منهم مقول مع ذلك وفي حديث الشافعي وغيره، واختلفوا في الزوجة والأموال أن التحريم بلاغ ثلاثة مسألة ذكر هو باطل، لأن القرآن شديد الحكم ابتداء حتى أنه من حرم على نفسه وأمته غير قاصد به العتق فردوها حلال، وكذلك سائر الأشياء من لباس المسلم والبنان والصمت والاستدلال إلى صحة. وقد تقدم حديث النادي للصوم القائم في الشمس ساكتا فإنه تحريم للجلوس والاستغلال والكلام، فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلوس والتكلم والاستغلال. قال مالك أمر إن ما كان للمال فيه طاعة وإنما ما كان عليه فيه معصية، فتأمل كيف جعل مالك أمر في حال المعصية على مقتضى الآية لكونه تعالى ولا تعترف بالآية. ومقتضى قول مسعود رضي الله عنه صاحب قوله هذا من قول الله شيطان. وضعف ابن مسلم الحفيد الاستدلال من المالكية من حديثه وتفسير مالك له، وذكر أن قوله بالحديث ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بقول أن ترك كلام معصية، وقد أخبر الله تعالى أنه مثل بين. قال وكذلك يشبه أن يكون القيام بالشمس ليس معصية إلا ما يتعلق بهذه الجهة تعالى الجسم النفسي، وقد يستحب للحاج ألا يستدل فإن قيل فيه معصية فهو القياس على ما نوي عنه من التعب لا بالنص الأصولي أنه من المباحات. وما قال ابن مسلم غير ظاهر، ولم يكن مالك في الحديث ما قال استنباطا منه، بل ظاهر أنه استدل الآية المتكلم فيها وحمل الحديث عليها. وترك الكلام وإن كان في الشرائع هو المشروع فهو منسوخ بهذه الشريعة فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام بالشمس زيادة في العبادة من باب الحلم الحلال ويستحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر. فصل يتعلق بهذا الموضع المسائل. أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك المصور على الأمرين، الأول التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار في الحيوة والسائل والوصلة والحال، وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار هو المحض، ومن قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا أسئلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأي مجردة، الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض، بل لأن الناس تكرهه بطبعها أو لا تتذكره حتى تستعمله أو لا تتذكره حتى تستعمله أو لا تجد زمانه. من الصواب مثل ما عندك حاشية لما قال إيش؟ أو لا تكرهه أو لا لا موجود طبعا أيضا أو لا تكرهه لا تكرهه حتى تستعمله هذا أما لا تذكر ما لها يعني كل كراهية بعد إيش بعد الاستعمال أو لا تكرهه حتى تستعملها ولا تكرهه حتى تستعمله ولا تجد ثمنه أو تستلم ما هو أكل منه أو ما شابه ذلك. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إحرقوا بقولي فيه إنه يحب القوم فأجد منها عافوا فلا يسمى من هذا الحين إن تحريم السجن القصد إليه وهذا ليس ذلك. الثالث أن يمتنع النذر التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الادخار لغنم وتحريم الليل لما طعام ولباس وتحريم الوقت والاستبدال بالنساء في مثل وما أشبه ذلك. الرابع أن يحلف على بعض الحلال لا يفعله مثله قد يسمى تحريما. قال إسماعيل القاضي إذا قال ظنه بأمته والله لا أكرمك فقد حرمها على نفسه من يمين فإذا غشيها وجبت عليه كفارة يمين. وأتى لمسألة ابن مضر في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني حلفت ألا أنام على فراشي سنة. قال أنت لا أعلم الله أي من ما تحرم طيبات ما أحل الله لك. وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك أرى ولا يحرم ما أحل الله له أن يكفر عن يمين. فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وهو الله. فقد أشار إسماعيل إلى أن رجل كان إذا حلف ألا يفعل شيء من الحلال لم يلزمه أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين فلأجل ما كان قبله من التحريم، وإن وردت الكفارة يسمى تحريما ومن ثم الله عنه سمي كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى ذلك جرت الفتية في الإسلام إلى قال هنا واختلفوا في الزوجة فيه ومذهب مالك أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث وما سوى ذلك فهو باطل. هنا مالك رأى أنه كما قال المؤلف رحمه الله أن التحريم طلاق، وجمل المحققين يرون أن ذلك ماذا؟ أنه إيش؟ نعم؟ يمين. وهذا الذي اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن الحلف كما تعرفون الشخص يحلف إما على فعل وترك ويريد بذلك ماذا؟ الحظ، ليس كذلك الحظ والمنع. فالذي اختار الشيخ الإسلام ونقلها ابن القيم في إعلام الموقعين أن من حلف بتحريم الزوجة فهو يمين، هذا في إعلام الموقعين الثالث 72. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في نظرية العقد صفحة 18 إذا قصد بتعليق الطلاق والظهار والعتاق اليمين فيمين. طيب بعد هذا كلام مالك رحمه الله ويعني تعقيب بروش الحديث وأن كلام بروش ليس بأك، فقضية الصمت ليس يعني مشروعا وإن كان في شرع من قبلنا فشرعنا نسخ ذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإسرائيل لما غمروه اللي تكلم. يبقى التنبيه وإن كان خارج ولكن من باب التنبيه على بروش الحفيد باعتبار أنه فقيه يعول كثير من الباحثين على كتاب بداية المجتهد، إلا أن الرجل يعني هو فيلسوف غاية في الفلسفة فعنده من الطوام وعنده من الزندقة في هذا يعني شيء كثير. طبعا يقول رشد الحديث ميزه عن جده رشد الجد شيخ المالكيه، لكن نذكر في هذا المقام ان رشد بما بين ان رشد غارق في الفلسفه انه شرح جمله من كتب الرسل بناء على طلب من امير الموحدين المؤمر بناء على دوله الموحدين هي دوله التي قامت على انقاض الدوله دوله المرابطين الدوله السنيه، فهذه هي الدوله فيها تشيع ظاهر وفيها تمشع واعتزال. فكان مقربا عند الامير الموحدين قربت ثم ابعدت ثم اعاده الذي همنا في هذا المقام أن ابن رشد ممن حرص وسعى إلى أن يقرب بين الدين والفلسفة، يعني يجمع بين الدين والفلسفة، يعني يجمع بين القضية. ومن زندقته أنه كان يقول أن النصوص ظاهرا وباطنا، فالظاهر يقول الظاهر هذا للجمهور والنص الباطن أو المؤول للعلماء. وسوغ التأويل، يعني إذا كان الكلام كما مرضينا وما تعرفون، إذا كان الكلام يتأولون النصوص صفات ويصرفونها عن معانيها المتابعة منها وعن معانيها التي تدل على الدليل، فهذا لا يكتفي بالصفات بل حتى المعاد، فتجد يتأول المعاد على طريقة الفلاسفة فليثبتون معادا حقيقيا للأشياء. وأيضا هو دافع الفلاسفة، الغزالي ألف كتاب دهافة الفلاسفة وكفر ابن سينا في المسائل الثلاث، القول بكذب العالم، أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، إنكار بعث، فألف ابن رشد دفاعا عنهم في كتابه المعروف دهافة التهافت، وكان يقول بكذب العالم. هذه بعض المسائل التي ينبغي تذكر في هذا المقام، ويعرف أن ابن رشد من جهة إليه الفقه فكتابه له اعتبار ويعتد بعد الفقه، لكن جهة إليه من جهة الكلام فهو في غاية الضلال. وبعض طلبة العلم أحيانا يعني لما يقرأون كلام ابن القيم في غاية الأفهام أن ابن رشد كان يثبت الفوقية، فيعني هو أورده هكذا من باب أن من الفلاسفة يثبت ذلك، ولا يعني أن ابن رشد أنه على طريقة صحيحة، بل هو في غاية الفساد. فكتب عليه لهذا الأمر. يقول كذا العالم، يقول كذا العالم، صلى الله عليه وسلم. أنا الشيخ الإسلام يقول أنه أقرب الفلاسفة أو أنه خفه. لا لا ما أظن أقرب، لا لا لا ما أقرب. لا في يعني أقرب فيه بملكة مثل أقرب بملكة. لا ما كان يقول أنه أقرب. ما كان صحيح هو يعني البيئة كما يقول الإسلام أثرت عليهم، فابن سينا عاش عند العبيديين فأثرت على هذه، لكنه ما كان ليس أقرب الفلاسفة. بالعكس هو منطقة تلبيس، لأن مثل ابن سينا بعيد عن علم الشريعة كما تعرف. لكن ولا والضرابي كذلك ما هو يعني بعيد عن علم الشريعة ما يعرف الموسيقى، لكن لما تجي مثلا الرشد يشتغل بشتغل الفقه هذا الذي يحصل، أنه يحصل فيه يعني لبس الخداع. ولكن هو ذكر في ترجمة الفقهاء قرطبة كتبوا محضرا بكفره، كتبوا محضرا بكفره هذا ذلك. طيب نرجع للكتاب. قال متعلق بهذا الموضوع مسائل، أن تحريم الحلال وما شابه ذلك تصور على أوجه، ذكر لك الأوجه الأربعة. التحريم الحقيقي هذا بين، التحريم الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض، لأن الناس تكرهه بطبعها أو لا تكرهه حتى تستعمله. ذكر مثلا ذلك أن تمتلك أكل الضب، وأنه في الحديث الصحيح في البخاري قال الضب لست أكله ما أحرمه، هكذا في البخاري. قال الحافظ بن حجر في الحديث أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريم، لا يستلزم التحريم، يعني هذا ما يعني يتفق مع تقرير الشيخ رحمه الله، هكذا في الفتح 67 و600. الثالث امتنع لنذر التحريم وواجب النذر. الرابع أن يحلف على بعض الحلال ألا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما. ذكر كلام إسماعيل القاضي. فالذي يظهر من بعد الأنواع الأربعة أنه يعني يستبعد المعنى الأول والثاني كذلك، وأن التحريم في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يحرم على إيش المعنى الثالث والرابع، المعنى الثالث والرابع. نرجع كلام المؤلف. قال فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم، وهو وجه ظاهر، فقد أشار إسماعيل اللي هو إسماعيل القاضي ينقل عنه كثيرا إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة يمين، لعل الصواب مثل ما ذكر عند طبعة رضا لم يجوز أن يفعل حتى نزلت كفارة يمين لأجل ما كان قبل، لأجل ما كان قبله من التحريم لأجل، فهذه تكون لما قبلها، فنحن لو أثبتناها فتوخم من هذه الأصل إيش بما بعدها. فالجملة هكذا، أن الرجل إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزلت كفارة يمين لأجل ما كان قبله من التحريم. ثم تأتي ولما، لعل الصواب لما، ولما وردت الكفارة دون معترض التي هذا الشيء مشهور، ولما وردت الكفارة سمي تحريما كما عند رضا، ولما وردت الكفارة سمي تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن آية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، يقول المؤلف هنا كما يقول عن إسماعيل، يقول لما وردت الكفارة اللي كفرت اليمين كما جاء في سورة المائدة سمي تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هي ليش سميت كفارة؟ كما قال العلم، لأن هي كفارة مأخوذة من المادة كفرة، أليس كذلك؟ وكفرة فيها معنى إيش؟ نعم التغطية والستر والمحو. فإذا كان كما يقول الشيخ رحمه الله، فإذا كان عقدها عقد اليمين، طبعا عقد اليمين بالله يمكن، يعني مثلا حلف بالله على تحريم حلال أو حلف بالله، نعم. فيقول فإذا كان عقدها أي اليمين بالله كان الحد فيها نقضا لعهد الله، لولا ما فرضه الله من إيش؟ من التحلة اللي هي الكفارة، لولا ما فرضه الله من التحلة، ولهذا سمي حلها حلا، يسمى حلا اللي هي نعم لما يقول حدث معناه إيش؟ أنه حلل اليمين، أليس كذلك؟ والحنث هو الإثم في الأصل، فالتحنث سبب الإثم، التحنث سبب الإثم لولا ماذا؟ لولا الكفارة، لولا الكفارة الناحية. كذا قال الشيخ الإسلام في الفتاوى 35 صفحة 51 و200. طيب الآن لما ذكر النوع الأربعة قال الثاني أن الآية نحن نصدق ننظر على أي معنى يطلق التحريم بتلك المعاني يشمل الأربعة. قال أول لما دخل له هنا، ثم أورد كلام المؤلف في شرح البخاري كان يشعر بأن الآية في التحريم بالمعنى الأول وهو كتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة، لكن تعقب الشاطبي رحمه الله قال وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الايه. طبعا سبب نزول الايه بدات بماذا؟ بيا ايها الذين امنوا. فعندك لما تنظر لصيغه النداء وسبب النزول كلها يعني ليست في مثل هذا التحريم والتحليل وكسب البحيره والسبب. طيب المحقق ورد لنا جمله طويله لكن الكلام يستقبلونها. قال وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الايه وليس كما تقرر يعني لو صغير عن كلام هذا يستقيم، وليس كما تقرر، ليس كما قرر من المؤلف، ليس كما تقرر كما قرر المؤلف. ولذلك اسم شرط في حسب النزول، ولذلك لم يعد المحرم حكم غيره كما هو شرط التحريم بالمعنى الاول. يعني لحظه ان ننتبه في المعنى الاول من انواع التحريم، يكون حرم ماذا؟ حرم على نفسه على غيره بحيث وسائله، لكن في مثلا في سبب النزول حرم على من؟ على نفسه. فهذه من المفارقه بين يعني بما يبين لك ايش ان هذا المعنى الذي ذكره الاول او يميل اليه المؤلف ليس بها. قال ولذلك لم يعد المحرم الحكم الغير كما هو الشأن التحريم بالمعنى الاول. الشأن التحريم بالمعنى الاول ان يكون ايش؟ حرم على غيره ولا محرم على غيره؟ حرم على غيره، فصار مقصورا على المحرم دون غيره، صار معنى هو ايش؟ سبب النزول. فسبب النزول يكون حرم على من؟ على نفسه، مثل عثمان مرعون قصته وغيره من الصحابه انهم حرموا على انفسهم. قال اما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه بجملة. يعني انا واحد من الشيخ هذا عم هذا يقول يعني كل مثلا يكره هذا الشيء بعافه كما مثلا مثل عافه لحم الضب، هذا لا لا لا يعني هو الحقيقه لا يعد ايش؟ لا يعد تحريما من باب التدين كذلك، لكن مثلا هو يعافى هذا الشيء. فالذي يظهر ايضا ان المعنى الثاني هل مراد في الايه؟ لا، فليس الاول وليس الثاني. قال عندك هنا واما التحريم خلاص قفز هنا إيه قرأت هذا؟ لا طيب الثانية قبل ما نواصل بس عندي فائدة في موضوع الطيبات. الشيخ سلم كلام طويل في موضوع الأكل الطيبات، لكن خلاصة من كلامي في هذا المقام لما جاء آية الذين آمنوا واتحدوا الطيبات ما حل الله لكم، فنقرأ عليكم كلامات ثم نذكركم بعض الحالات في هذا المقام. الشيخ يقول إن كان أصل مقصود عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه. وذكر آية إيش؟ ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فهذا الشيخ اعتني به كثيرا في في في في مواضيع متعددة من كتاب الإيمان، أن الطيبات إنما أباحت لمن؟ للمؤمنين، وإن الله أباح للمؤمنين بعباده إلى آخر كلام. وأيضا قال في موضع آخر الأصل في الأطعمة الحل لمسلم يعمل صالحا بناء على آية الذين آمنوا يعملون صالحا. قال في موضع ثالث إنما أحل الله الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا لمن يستعين بها على معصيته. هذا في الفتاوى 22 35 بها، وفي كتاب الإيمان كبير 41، وفي المستدرك على الفتاوى 35 بها. لكن في نص أطول من هذا في الإيمان يؤكد ما سبق، يقول إبراهيم عليه السلام قال في دعواته للبلد الحرام، قال تعالى على لسان إبراهيم وقال من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الخليل عليه السلام إنما دعا الطيبات للمؤمنين خاصة. قال وميز سبحانه بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين. فالشيخ يقول القرآن فرق، فعندك مثلا في المؤمنين كما روينا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال كلوا من طيبات، لكن لما جاء الناس قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فلا بد من الشرطين بالنسبة إيش للناس عموما. إلى أن قال والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن، والله لم يأذن لم يشرع في الأكل إلا للمؤمن به، ولهذا لم تكن أموالهم لأموال الكفار مملوكة لهم ملكا شرعيا. إيش معنى ملكا شرعيا؟ يعني الله تعالى ما شرع ذلك الكلام. والشيخ استمر في هذا الكلام، قال مثلا عندك الآن الفيء اللي هو من الأموال السلطانية، الفيء دلالة تدل على ذلك، معناه أنه لما المال يصير مسلمين فاء إيش؟ أي رجع إلى إيش؟ إلى أصله. كذا في الإيمان 44، وجاء أيضا في الفتاوى الثامن 44 و 500. بس قبل عندنا نص خير نختم به في الموضوع هذا، في موضوع الطيبات الشيخ يعني يجعل عندنا اصلا عباده الله واكل طيبات. يقول مثلا في الدرب قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. قال الشيخ واصل الدين الذي فطر الله عليه عباده كما قال تعالى في حديث الحديث قلت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احلت لهم. قال فهو يجمع اصلين، عباده الله تعالى وحده لا شريك له، والثاني حل الطيبات التي يستعان بها على المقصود، وهو الوسيله. يعني طيبات هي وسيله لماذا؟ للمقصود. المقصود هو ماذا؟ هو عبادة الله تعالى لا شريك له. قال وضدها تحريم الحلال، هكذا في الدرجة الثامنة 55 و400. مر بحديث بعد في السمحة، أن السمحة ليش؟ عبادة الله ضد الشرك، والسمحة في إيش؟ السمحة ليش؟ ضدها تحريم الحلال، ضدها تحريم الحلال كذا في غطاء الفن الأول 700 متين. يا سم. لقب من كافر، من ليس الكافر. كيف نقول الذنب يوم عهد نصر الله؟ إيه هو معصوم يعني، لكن عصمة بهذا موجب هذا العقد، لكن هذا كلام عن جنس الكفار، كلام عن إيش؟ جنس الكفار، كلام عن جنس الكفار. فالآن مثلا الأصل يقال إيش عصمة من؟ عصمة دم المسلم هذا الأصل. وأن الكافر إيش ليس معصوم دم هذا الأصل. هذا باعتبار الإسلام بل كصلاة لو ذمه ولا عاد وزاد يعني هذا يعني هذا يعني نوع من التخصيص. يعني نحن نطعمه بغير بعض أنه يتقوى على معصية الله. والله إذا كان كذا فبيكون في نفس عموم الآية الكريمة الآية وتعامل على التقوى وتعامل على إثم العدوان. وهذا منع العلماء إيش مثلا قضية إيش مثلا يباع الكفار مثلا ليش ما يستعملوا به مثلا في حياتهم. كان يباع مثلا لهم الشمع في أيام حياتهم ولا يباع مثلا لهم بعض الأنواع من الأطعمة والذبائح التي إيش يستعينوا بها إيش؟ مثل ما هو عرف عند العلماء بيع العنب مثل من يتخذ ايش؟ خمرا او نحو ذلك. هذا الذي يفهمه الله. طيب تفضل. والثاني هو أن الآية التي نحن نصدق علمه في عليه معنى يكون حين كل معاني. أما الأول فلا دخل له هذا معنى التحليل التشريعي بالتحليل والتشريعي ليس إلا لصاحب الشرع. الله بدأ أن يقول الرؤية كان من أهل الجاهلية ومن أهل الإسلام. هذا ما أخذ جل سر صلى الله عليه وسلم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن النبي في صحيح البخاري ما قد مشى من مراد الآية التحليل بالمعنى الأول. لأن مراد الآية التحليل بالمعنى الأول. قال تحليل ما هو الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحل لأحد أن يحرم شيئا قد أطلق الله فعل ذلك فقال لا تحرم مما أحل الله مما أحل فجعل ذلك من الاعتناء وقال لا تقوم بما تصبر إسمك من هذا حلال وهذا حرام رزق الله لك. قال هذا كله حجة لأن تحليل الناس ليس بشيء وما قاله المهلب يبطل السبب في نزول الآية وليس فيه وليس كما تقرأ ولذلك يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شرط التحريم بالمعنى الأول فصار مقصورا على المحرم لغيره. وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة لأنه يعتبر موجه الشيء أو صارفة عنه لا تنظر إلى القانون المعلول ويدل الإنسان من الحلال لأن يعني يدله استعماله وكثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتديه به حتى يحرمه على نفسه. كان معنى التحريم الأول والثالث بل معنى التوقي ما يتوقع سائر الانتباه ويدخل هذا بالمعنى بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يناجي الملائكة ويتأذى اتلاف رائحتها وكذلك سائر ما تفرح رائحته. ولعل هذا المحل الاولى من قول من قال ان الزنا والحرام كانت محرمه عليه بالمعنى المختص بالشارع والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الايه. واما التحريم بالمعنى الرابع وش هو المعنيان متقاربان؟ وش المراد؟ هو اللي يبي الله المعنيان اللي هو الاول والثاني يعني بس اشكالي ما قال متقاربان صح ولا لا؟ لكن اليوم اللي بعده توضح ذلك انه ان هذا ليس مراد من ايش؟ ليس مراد من الايه. سامي شيخ؟ لا انا اظن كنت اظن انه مراد به اخر مذكور في موضوع الثوم لانه ذكر القول كذلك ان الاول انه امتناع يعني ليس لاجل التحريم لكن الملائكه تتاذى من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي عليه الصلاه والسلام. لكن الثاني قال محرمه يعني بالمعنى الخاص لكن كلاهما غير داخل في معنى الايه. هذا فليبدو الله اعلم تبقى مشكله كلمه متقاربان ما بينهم تقارب صحيح اذا كان تقارب بمعنى انهما يجمعهما انهما غير داخل الايه. لكن يقول الله عن المراد المعنيان متقاربان انه ايش؟ الاول والثاني. الاول والثاني من المعاني الاربعه. قال واما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل ان يدخل في عباره التحريم فيحتمل ان يدخل في عباره التحريم فيكون قد تعالى ذكر الانتباه لما احنا مر به قد شبه التحريم بالبدء والتحريم باليمين والدليل على ذلك انه كفاره بعدها في قوله تعالى فكفاره اطعام عشره مساكين الى اخرها. وما تقدم انه كان تحريم بالضروره قبل نزول الكفاره ومن جماعه المفسرين قالوا في قوله تعالى يا ايها النبي لم يجعل ما احل الله لك ان التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم وسياتي لكم ذلك بحمد الله تعالى. فإن قيل هي من قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صرف النحل لتشرف النساء الحديثة من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث لأن الرجل قد يحرم الشيء طبعا الحاصل به وقد تقدم آنفا أنه ليس بالتحريم في الحقيقة. فكذلك هذا لا يريد بالتحريم التدين بل يريد به التوقي خاصة أي إني أخاف على نفس العين وكأن هذا المعنى الله أعلم هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. فالجواب أن من يلحقه الضرر وقتا ما تناول شيء يمكن أن يمسك عنه من غير تحريم التالي بأمر لا يلزم أن يكون محرما له فكان الرجل يترك الطعام الفلاني أو النكاح لأنه في ذلك الوقت لا يشتهي أو لغير ذلك من الأذى حتى إذا زال عمومة أولا وقد ترك عليه السلام أخي الطبيب ولم يكن عمومة موجبة للتحريم له. ودليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح وإن كان لعذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية فلو كان وجوده مثل تلك الأعذار مبيحا بالتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر. وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس من المنفق كما قال من استطاع منكم باء أن يتزوج الحديث فإذا أحب الإنسان قراء الشهوة يتزوج فحصل له ما في الحديث زيادة من الناس المقبول في البلة فكأن المحرم لا يحصل به الانتشار سائل التشبه بالرهبانية فكان ذلك منتفيا عن الإسلام كسائره من الكرة. والثالثة أن هذه الآية يشبه معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية. فإن الله أخبر نبينا بأي أن المسلم لو حرم على نفسه حلالا فيه دليل لجواز مثله. والجواب أنه لا دليل في الآية لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريم في الإسلام فيبقى ما كان شرعا غير منفيا عن شرعنا كما تقرر في الأصول. خرج القاضي إسماعيل وغيره من عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل وهو يعقوب بن عليه السلام أخذه عرق النسب فكان يبيت وله زقاء فجعل عليه إن شفاه الله ليحرمن عليه العروق وذلك قبل نزول التوراة. قالوا فلذلك تسن اليهود العروق أن لا يأكلوها وفي رواية على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل قال فحرمته اليهود. وعن كلمة يعقوب عليه السلام قال إن الله شفاني ليحرمن عظيم الطعام والشراب قال أحب الطعام والشراب إليه فحرم لحوم الإبل وألبانها. قال القاضي الذي نحسب الله عن نفسه حين حرم على نفسه ما حرم من الحلال لم يكن في ذلك الوقت من ذلك وأنه كان إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال حرم عليه كما كان الحال إذا أحب أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجوز له أن يفعله حتى نزل الكفارة في اليمين. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والحال إذا حلف على شيء لم يكن إن شاء الله كان من خيار إن شاء فعل وكفر وإن شاء لم يفعل. قالوا هذه الأشياء ما شان الشرع يكون فيها الناس هو نسوخ فكان الناس في هذا الوقت أي الكلام لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال فلما وقع النهي لم يجوز الإنسان أن يقول الطعام علي حرام وما شاء ذلك من الحلال فإن قال إنسان جيد من ذلك كان قوله ماضيا وإن حلف على ذلك لله كان له يتيب له خير ويكفر عنه. طيب يقول رحمه الله وأما التحريم بالمعنى الرابع فيبدو الله من خلال السياق انه كما جاء في بعض الطبعات واما التحريم بمعنى الثالث والرابع ليس كذلك؟ لانه بعد قال فيحتمل ان يدخل في عباره التحريم فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قد شبه التحريم بالنذر. التحريم بالنذر والمعنى الثالث والتحريم باليمين هو ايش معنى ايش؟ الرابع لما ننظر صفحه 206 و5 ودع ذلك الكفر الى اخرها. فالذي يبدو الله اعلم ان هذا الذي يعني الذي معنى التحريف الآية يراد بأي معنى؟ الثالث ليس معنى الأول ولا الثاني. أورد اعتراض الرجل عن فائدة التجربة، هل يكون قول الرجل لم يسلم إذا صبت الله انتشرت النساء من قبيل التحريف الثاني؟ التحريف الثاني هو إيش؟ أنا مثل أكل لحم ضر. الأمر الثالث لما يكون الأمر الثالث أكيد أنه في سقط يعني فعلا أو لو تقول التحريف مع الثالث الرابع، لأن الرجل قد يحرم شيء الضر الحاصل به، فيقول لا يحتمل أن الحديث الذي كان إذا أصبت الله انتشرت النساء يعني صار عنده شهوة للنساء، فهل يعني يحتمل أن التحريم هذا كالابتناء على تطب أن يسلم؟ فقال لا، وذكر تجربة متعددة. قال الجواب أن من الحق ضر وقت ما بتناول شيء يمكنه أن يمسك عنه غير تحريم، فيمكن واحد يمسك عن اللحم إذا أضر به، لكن الرجل الآن هل أمسك عن اللحم في وقت معين ولا حرم على نفسه؟ وحرم عندك الحديث قال حرمته. الثاني قال والدليل أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا صح وإن كان العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية، يعني مما يبين أنه يتذيب هذا التحريم ما جاء في الآية أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والثالث أن الشهوة ليس أمرا إيش مذموما بل فيه مصالح متعددة أشار المؤلف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه الآية. لا يعني في إذا كان يتدين بالتحريم هذا لا واضح يعني كذا مش يبقى إشكال. المؤلف يقول يعني أنه أنتنا لا والآن الحديث الآن لحظة لأنه ماذا قال الرجل لما عندنا الحديث 196 قال إيش فحرمت علي اللحم فحرمت علي يقول خذت شهوتي فحرمت علي اللحم وهذا تحريم. ما والله أن اللحم يؤذيه مثلا لكن هو التزم بذلك امتنع عن اللحم وصار هذا إيش على سبيل الاضطراد هذا يعني أقل من ذلك من حبه مثل ما مر بنا في قضية مثلا إنه حال في شيء اسمه تدين في كما قال الشاطبي في شيء اسمه تدين أليس كذلك مرنا في الدرس الماضي ونحن بعض الصالحين قد لا يمتنع عن أكل هذه الطيبات يعني من باب التحريم لكن من باب إيش أنه يلتزم ذلك فإذا التزم ذلك يكون مذموم ولا لا يكون مذموم ذكرك الأشخاص الإسلام في هذا الدرس الماضي إيش معنى يقول ولعل هذا المحل أو لا من قبل من قبل إن الثوب ما حكى لك محل ما قالوا بين الثوب قد ثوب أولى بين العسل والثوم ما كان يعني قال الثوب العسل والثوم بين وجه العسل والثوم طبعا التحريم بمعنى طيب من يعني وضعت النفوس على الآن ذكر العسل فيه ثم قال ويدخل هنا بالمعنى امتناع عن الغسل من أكل الثوب لأنه كان يعني يقول امتناع سلم عن الثوم يدخل في معنى إيش المعنى الثاني أن في معنى مثل إيش مثل امتناع عليك الضب هكذا يعني هذا الغسل متأخر لا أراد بهذا أراد المؤلف يميل لهذا أن نسأل كونه مثلا يعني للحديث إنه إيش أنه لما جاء نسلم شيء من الثوم هذا لحق الصحابة فالصحابي يعني استغرب ذلك فقال إيش نسلم إيش إني أناجي من لا أناجي والضب إنه لم يكن في القوم يعني ليش دخل العسل العسل ونبأ كله كذا يعني كل واحد يعني يعاب العسل بعض الناس يعاب العسل صح ولا يعني إنه نفوس يعني كما قال المؤلف إيش ليش هذا إيش ما في قانون منضبط يعني شهوات الناس وما يبينوا يعني تفوتوا كذا نفس النسخ وكذلك هنا لا يريد التحريم من وين هذا فيش أخر الاعتراف يبدو الجواب لأن الرجل قد يحرم شيء غير حاصل وقد قدمنا طيب لا يريد بالتحريم عندنا من أي بس نعم وقد قدمنا ليس بالتحريم حقيقة كذلك هنا لا يريد بالتحريم التدين عندنا من هو ذكر عندنا فيها لا نقول التدين هذا في فرق يعني النذر ولا منش ولا مدي النذر ليس ليه محس كذلك لما يقول ينذر من ما يأكل اللحم هو لا مدي فمعنى يعني معنى متقارب المعنى واحد. طيب يبقى عندنا المسألة الثالثة يقول كن الآية الكريمة آية أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيب قد تشكل مع آية إيش كل طعام فجاء الجواب من هذا الشرع إيش شرع من قبل ما آية الفتيرة واليوم من شرع إيش ما ينسخه ويلغي هذا معنى المهم يعني اختلف به شيخ الإسلام لأنه للأسف كما يقول شيخ الإسلام بعض الفقهاء استمروا على إيش على إيش على على إيش أن كل من حلف يمين على إيش أن يلتزم به فصار ذلك إيش أصار المغالا في حق الناس ولا أي شخص يمين يعني عقد يمين فلا فله ماذا له يعني يكفر يعني جاءت هذه الكفارة إيش يعني مخرج فالشيخ يقول مثلا يقول لكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الأيمان مما لا مخرج لصاحبه فيه بل يلزمه ملتزمه فظنوا أن شرعنا في هذه الموضع أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل أي وإيش شرع من يعني كل طعام كان حلل بني إسرائيل فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل فاحتاجوا إلى الاحتيال في الأيمان هل دائما شرط عليها وبغي أن سبحان الله لما تصير هذه الأيمان أغلى أصار عندئذ يلجون إلى ماذا؟ إلى الحيل أو ما هو أسوأ من غشبات هذا إلى التحليل إلى أن يحلوا ما حرم الله فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل الاحتيال في الأيمان وضع الشيخ في كلام آخر قال احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة ونقض العقود الصحيحة قال وأن غريب أن هذا كله دخلوا في التحليل إذا ما استطاع الحيلة انتقلوا إلى ما هو إيش؟ إلى ما هو أسوأ إلى التحليل قال وذلك لعدم العلم بما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من الحليلية السمحة وقال أيضا رحمه الله وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصل حراما بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه فإيمان الحالفين لا تغير شرع الدين وليس لأحد أن يحلم بيمينه ما أحل الله ولا يد بيمينه ما لم يجب الله هذا هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرم رجل شيئا حرم عليه ولم يكن في شرعهم كفارة ذكرت كل طعام كان حل بني إسرائيل لم حرم إسرائيل نفسه بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه. ثم ذكر قضية أيوب عليه السلام لما إيش حلف فالتزم بذلك ما عنده كفارة يمين. هذا من سماح لهذا الدين أن جاءت إيش تحلة الأيمان وجاءت كفارة يمين في هذا المقام. لكن لو حلف على إسقاط فريضة هو كما قال الشيخ هذا كلام يعني الحلف الحلف هذا ليس لا يبقى شيء من شرائع الدين أليس كذلك؟ إيه ما يبقى شرائع الدين. لو حصل مثلا قال والله ما أصلي هل ما يعاقب على هذا اليمين حكم أو قال والله ما أصلي إذا رمضان والله ما أصلي ما في كلام يتعين عليه أقول الصيام واجب عليه الحلف لا محلف إيه لا تغير لا تغير لا يقع عليه العقاب إيه عقاب ما يلقي بهيك الوالي كان هذا شخص حلف لا يصوم لكن ما حلف إنه يكفر إذا كان العبارة فيها بعض الشيء إذا كان قالها يعني عن إما أنه يجحد فالحكم فيها بيكنس كذلك إن كان عن إباء امتناع فهذا أيضا كفر مثل ما قالت اليهود لما قال إيش والله لنا حق لما كان يكون نحن مسلمون فنزلت آية ولا الناس قالوا يعني فنزلت الآية ومن كفر فإذا كان ذلك بعد الجحود الواجب فهذه ردة إن كان فعل ذلك الإباء والامتناع فهذه ردة أيضا كما بين شخصان في صار المسلوب الوتوى يعني إن كان لا يعني غلبة الشيء وغلبة الشيطان ومن قال حكم فهذا يعني يكون عصاة موحدين يكون عصاة موحدين. طيب كلام قال عليكم بالفتاوى الثالثة وهي صفحة 46 و100 48 و100 وفي نظرية العقد صفحة 78 وصفحة 50 و100 ولهذا في هذا المقام الشيخ يقول انه الان بسبب لان لما مثلا بعض الفقهاء ألزموا باداء اليمين ولم يرعوا كفارة اليمين حصلت المرتدة حصل هناك من ايش من جعل الدين ايش اصار وغلال والاصار وغلال ولدت ماذا؟ نعم ولدت كما يقول الشيخ ايش الخداع والاحتيال نعم ويبدا منهج الحق ايش اللي هو ايش الوسط والاعتدال تلعب الشيخ في الفتاوى الثالث والثلاثين صفحة 43 يعني باب فائدة انه يعني انه اللي حلف على على على اي يمين سواء كان مثلا حلف بالله او حلف بالطلاق او بالعتاق ما دام انه اراد الحظ والمنع فاذا كانت العبره بالمقاصد وهذا الذي يدل على حديث الامام احمد فيكون بمنزله ايش كله ايش بمنزله اليمين. لكن كما بين الشيخ رحمه الله ايضا استطرد ذلك هذا مهم انه بعد هذا جاءت ايمان يعني احدثها الجمله من الحكام والسلاطين ومن ذلك تحليف الناس بايمان البيعه هذه يعني يقال الناس يحلفون بالله لكن التحليف بالطلاق والعتاق فهذا اول من احدث الحجاج اول من احدثه هو الشيخ الاول من احدث الحجاج بيوسف فكان سلك ذلك ففي ذلك الوقت تكلم عن ذلك تكلم التابعون في حكم الحالف بالطلاق او الحالف بالعتاق والا يعني الايمان معروف يقول نسب الله وتالله لكن هؤلاء احدثوا هذا من اجل ايش بعباره من اجل ايش ان يلزموا الناس بهذه الاصرار ولا حتى لا يعني تنتقل بيعتهم فهم يحضرون الشخص ويحلفونه يعني انه يكون ايش منقادا لهم او يعني لا يخرج عن طاعتهم وانه اذا خرج فزوجه طالق وعبيده وعوائد اخره كانوا يخلقون الناس خنقه بهذه يعني ثم يقول الشيخ بعدها لما جاء يعني جاءت الدوله وهي زادت ابو صوان ثم بعد جاء الاسماعيليه والبيهون شيعة الإسماعيلية عاد زنادقة وطنية فكل من جاء بعد كل ما كان إيش أسوأ من الذي قبله هذا ذكر الشيخ رحمه في مواطن في نظرية العقد صفحة 31 في الفتاوى 33 صفحة 36 وفي الفتاوى 35 43 و 300 رحمه الله. من لطائف ذكر الشيخ يقول أن الفقهاء يقرنون بين الأيمان والأطعمة يعني ويجمعهم ماذا أن الأيمان والأطعمة كلام إيش يتعلقان إيش بالفم يتعلقان بالفم ظاهرا وباطنا فيقول الشيخ عند الايمان قالوا فيه رخصه في كفاره الايمان مطلقا اي كان سواء كان مثلا بالطلاق او بالتغوير خلاف لما شدد في طالب فقال ربنا ومن جعل بعض الايمان لك فرض فيها فان هذا التشديد مظاهر للتحريم فهذا التشديد مظاهر للتحريم فيكون الرجل ممنوع من فعل واجب الواحد ذلك التشديد قالوا هذا كله رحمه من الله تعالى دون غير يعني يقول مثلا لما قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم هذا من سماحه هذا الدين ولله الحمد هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى 14 51 و400 ايضا في مساله مهمه ذكر الشيخ لانه كثير ما يسمعون الناس يخافون على الايمان ان اليمين على ترك البر او على اهل الحرام فهذا يقع كثيرا لما الشيخ بين هذه طبيعه الانسان ان طبيعه الانسان هو اراده اصدق الاسماء ايش حالته هنا فما دام الانسان عنده اراده فلا تستغرب ايش ان تكثر عنده ايش هذه الايمان التي فيها ايش اما يعني يريد بالحظ او يريد بايش الابداع يقول الشيخ رحمه الله الايمان على ترك البر وتحليل الحرام وان كان الناس نهوا عنه فهي واقعه منهم لا محاله اكثر من غيره فان اصلها الاراده والكراهيه الاراده الطلب والكراهيه الامتناع وهذا حال الانسان دائما قال حال الإنسان كذا نظرية لك صفحة استدلال طيب صنع قال وغابئة أن نقول لما يسمى أن قوله تعالى يا أيها النبي محمد ما أحد الله في الآية إن في إخبار الله عليه السلام حرم على نفسه ما أحد الله قد زعل ذات حديث صلبات ما أحد الله ولا تعدلوا مثل هذا يدل مقام النبي صلى الله عليه وسلم في من يقول النبي عن شيء هو اعتداء ثم يأتي حتى يقال له فيه بما تفعل فلابد من الوضع في هذا المعرض والجواب أن آية التحريم كانت هي السابقة على آية العقود فظاهر أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ أريد لما على قول مقاربه من الأصوليين لقال لما تحرمون ما أحد الله لكم كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية وهو به لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب ولذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن شاء الله بسوي هذه القصة نزل عليه في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا إلى آخرها. وايضا يحتمل ان يكون التحريم من الحلف على الا يفعل والحلف اذا وقع صاحبه مخير بين ان يكون المحلف عليه وبين ان يفعله ويكفر وقد جاء في ايه التحريم كفر الله من تحيله ايمانه فدل على انه كان يمين المحل عليه السلام بها وذلك ان الناس خلقوا في هذا التحريم قال جماعه انه كان تحريم لولده ماليه طبيه بناء على ان الايه نزلت في شانها وممن قال به الحسن وقتاده والشهيد ونافي بقول ابن عمر او كان تحريم لعسل زينب ومقول العطاء بعد ذلك بالنسبه وقال جماعه انه كان تحريم بيمين قال اسماعيل بن اسحاق يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته بيمين بالله لان الرجل اذا قال لامته والله لا اقربك فقد حرمها على نفسه بيمين فاذا رشدها وجبت عليه كفاره اليمين ثم اتى بمساله بالقرن ويمكن ان يكون السبب مشروب العسل والذي وقع في البخاري من طريق هشام بن فريد قال فيه شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلم اعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك احدا واذا كان كذلك لم يبق في المساله اشكال ولا فرق بين الجاريه والعسل بالحكم لان تحريم الجاريه كيفما كان بمنزله تحريم ما يمكن وجهه واما ان ترون ان ايه العقود هي السابقه على ايه التحريم فيحتمل وجهين كالهو احدهما ان يكون التحريم في صوره التحريم مع الحلف والثاني ان تكون ايه العقود غير متناوله للنبي صلى الله عليه وسلم وان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا لا يدخل في بناء على قول من قال بذلك من الاصوليين وعند ذلك لا يبقى في الاقضيه ما يبقى فيه ولا يكون للمحتج بايه متعلقه والله اعلم فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح لأنه عامل بما لغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها وإما عامل بشرع منسوخ والعمل بالمنسوخ مع العلم الناسخ باطل بخلاف لأن الترخص بهم امتناع من الرجال والنساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأقول وأتزوج النساء من رغب عن سنتي فليسلني وهو معنى بدعة فإن قيل فقد تقدم من نظر العرب ثم بان لأنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة قال وذلك مدلول إليه في ديننا عند فساد الزمان وقد بسط الغزالي وهذا الفصل في إحياء حين ذكر العزلة وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولى عند عقود العوائل وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس غالب على الإنسان ومؤدي إلى فساد الحرام والدخول فيما يجوز كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ويوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر به من الفتن وسائر ما جاء في هذا المعنى وايضا فان الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا والتبتل على ما قاله زيد بن اسد رفض الدنيا من قوله بتلت الحبل بتلا اذا قطعته ومعناه انقطع من كل شيء انقطع من كل شيء اذن وقال الحسن وغيره بتل اليه نفسك واجتهد وقال مزيد فرغ لعبادته هذا الى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع الى عباده الله وفي اصلاح الدنيا والتخلي عن الحرام والحرمات واتخاذ الخلوات بالجبال والمراري حتى ان بعض الجبال الشاميه قد خصها الله تعالى بالاولياء والمقربين كتب الجنان والحمل فما هو ذلك فالجواب ان الرهبانيه ان كانت بمعنى المقرر في الشرائع الاول فلا نسلم انها في شرعنا لما تقدم من الادله الداله على نسخها كان في عاده لغير عاده الى رهبانيه الاسلام وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتل حسب ما تقدم وإن كانت معنى الانقطاع إلى الله حسب ما شرع على حد من قطع إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطر بطوله وتبتل إليه تبتيلا فهذا هو الذي نحن في تقريره وأنه سنة متبعة ونحن الصالح والصراط المستقيم وليس لكلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما ينافر هذا معنى لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية وجعل سيرة الصلاة الصالح لو أتى بهذا فيها معنى التبتل على وجهه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان رضي الله تعالى عن المحتسبين للمال المرتبين به فيما أبيح لهم منطقين لهم حيث مدير ولم يتعلق بقلوبهم من وجه إذا عمل لهم أمر نهي قدم وأن الله نهيهم على حقوق أنفسهم العاجلة على وجه لم يخدم حقوقهم فيه وهو التوسط الذي تقدم ذكره ثم ندبهم شارع من اتخاذ الأهل ولم يتبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا هو شارع لنا عما أمرنا به لأن هذا القول مشرك بالغفلة عن معنى التكليف به فإن الأصل الشرعي أن يكون مقول هو جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى ويتقرب به إليه فالعبادات محض الله فيها ذلك والعادات كلها إذا قصد بها امتثال لله عبادات إلا أنهم إذا لم يقصد بها ذلك القصد وجيء بها نحو الحمد مجردا فإذ ذاك لا تقع متعبدا بها ولا مزارا عليها وإن صح وقوعها شرعا فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا معنى ولا يمكن مع ثانية أن يتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق فهم منها ما فهموا فالتبتل على هذا الوجه صحيح فصيح في درايات على السنه وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الايه صحيح اذا اخذها الماخذ اي لا تتبع الهوى واتبع امر ربك فانه العليم ما يصلح لك القائم على تدبيرك ولذلك قال على فيها رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا اي فكما انه وكيل لك بالنسبه الى ما ليس من كسبك فلا اله هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في حقك ومن جمله ما توكل لك فيه الا تدخل نفسك في عمل تحرم بسببه حالا او حالا وقد فسر التبتل بانه الاخلاص وهو قول مجاهد وضحاك قال قتاده اخلصا لعباده والدعوه فعلى هذا التفسير لا متعلق فيها بمولد السؤال. طيب المساله الرابعه هو أشعر منكم باعتراض أو إشكال يقول أن قل ما يسأل خلت عليه النبي لما تحرم ما أحل الله لك لأن في إخباننا سلم حرم على نفسه ما أحل وقد نزل عليه لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم فيعني هو الجواب في هذا ذكر عندك عندما يقول مثلا أيهما أسبق في قلنا آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود مقصود آية العقود لها آية المائدة اللي هي آية تحرم طيبات ما أحل الله لكم فلما تأخذ وأورد جوابين ليس كذلك على كل مسألة الجواب الذي يتكرر هنا هناك ما هو أن الحلف ماذا يراد به في آية التحريم هي يعني النبي لما تحرم الوجه التحريم على ايش؟ على الحلف فناخذ هذا الجواب ودنا هذا الجواب ادق مما يقال ليش هذا خاص لانه الان يقول اذا قلنا ايه التحريم اسبق فتكون ايه التحريم ايش؟ لا الجواب الاول خاص بمسلم ولما تاتي الى ايه العقود نقول ان ايه العقود سابقه فيقول لك مسلم ايش؟ يدخل ولا ما يدخل؟ يقول ما يدخل يغنى والادخال والاخراج لا تدري كذلك فالذي وقع الله اعلم انه ما فيها اشكال في هذا فالتحريم هنا لا نعلم اذا حرم شيئا مما حلق وانما المراد بالتحريم هذا الحلف لما حلف كما ذكر عندك الحديث قال شريف عسل عند زينب بن جحش فلن أعود له وقد حلفت الحلف يدخل الحلف ايش؟ ما فيش كلام بس الكلام انه يعني قصدك إشكال إذا قام يعني إذا قلنا هذا من ذكر تحريم الرابع من الميم تحريم الميم لكن شلو قيل الله شريكنا إشكال إذا قيلنا نزل آية تحريم من آية المائدة من آية المائدة من آخر من آخر من آية صحيح يعني هذه جاءت بعد خصوصا إذا كان من هذا الرابع من أول ما نزل في تحريم صلى الله لو عندنا آية التحريم عندنا آية العقود فإذا كنا نقول كما يقول المفسرون أن المائدة آخر ما نزل وأن آية التحريم قبلها يزول الاجتماع صحيح أما قضية أن آية التحريم خاصة بالسلف هذا السياق يباه ويقول لك الآن لا يقال يا أيها النبي ولم تحرم لكن بعد قال إيش قد فرض الله لكم يعني فما ما هي الذي اختار الشيخ الإسلام أن الآية وإن كان لفظها يعني فيه لفظها ظاهر وخصوصا لكنها معناها عام طيب هل كلنا نبدأ على البعد عندنا في هذا المقام ونشوف بعد طيب هنا لما قال المؤلف فالظاهر أنها مختصة بالسلف قال يقول الإسلام في موطن يقول الخطاب نوع يختص لفظه به بن سلم لكن يتناول غيره بطريقة الأولى كقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم محمد الله قال ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فإذا هذا يقول إيش اللفظ يختص به لكن يتناول غيره بطريقة إيش بطريقة الأولى بدليل تتم الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولو نوع قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس كما يقول كثير المفسرين الخطاب له والمراد غيره كذا الفتاوى الرابعة عشر 74 و200 أيضا مما يوضح هذا المعنى ما ذكره الشيخ في هذا المقام آية التحريم وآية المائدة قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرموا قال الشيخ استفهام إنكار يتضمن النهي فالله تعالى نهى نبيه وسلم عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين كما ذكر كفارة اليمين بعد النهي عن تحريم الحلال سورة المائدة معنى أنه الشيخ يقع سورة المائدة بعد التحريم وقول تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هو ما ذكره في سورة المائدة اللي هو كفارة اليمين في إطعام عشرة مساكين قال وقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هو ما ذكره في سورة المائدة وأن اليمين المتضمنة تحريم الحلال له منها مخرج بالكفارة التي شرعها الله ثم قال ليس كالذين من قبل الذين كانوا يحرم شيء حرم عليهم ولم يكن لهم أي كفر ذكرت كل طعام كان حلا واليمين تكون حظا وإلزاما وتكون منعا تحريما إلى آخر كلامه فالذي يبدو الشيخ على هذا رأي إيش أنه سلم يحرم ولا ما حرم أنا حرم حلالا هنا وأن هذه إيش آية التحريم تكون إيش يكون سابقا متقدم على آية إيش آية النهي وآية العقوبة هذا الكلام القرآن في الفتاوى 35 صفحة 29 و300 والعلماء ذكر القطبي كما في الحاله التي ذكر الشيخ مشهور انه النبي صلى الله يعني كفر عن يمينه فالذي يقول هذا القطبي انه اصح قولين انه صلى الله عليه وسلم ايش كفر عن يمينه انه كفر عن يمينه عليه الصلاه اصح قولين. اي نعم هذا قال القطبي في تفسيره في الحاله 18 86 و100 طيبات وتحريم حلال أول رهبانية ما حبيها طيب فيقول أول يكون هذا عمل بعمل إيش منسوخ غير مشروع وإذا كان منسوخ غير مشروع يكون إيش يكون بدعة هذا وجه إرادة هنا فإن قيل فقد تقدم من نقل العربي تقدم في 34% وأن العربي قال عن الرهبانية اللي هي السياحة أنها مندوب لا في ديننا طبعا السياحة قبل ذلك السياحة التي تعد بدعة هي ماذا هي إيش السياحة غير قصد أن يكون يسيح الأرض يهيم على وجه دون أن يقصد إيش يعني جهة معينة هذه السياحة مثل الآيتين. قال هذه آية تحريم تعبدا. طيب. بعضهم تحريم الناس. لما حصل ما بينه وبين. نوع من التعبد به. إيه بس هالشكل يعني الآن. لا سواء أن عرفت الآية يا أيها الذين آمنوا التحريم اللي هو كتحريم السبع لا يدخل زي ذلك. التحريم. إيه لا يدخل. لكن المراد فيه تحريم على النفس تعبد. لا يستطيع أن يقوم أن يتزوج النساء. على هذا يحمله. نعم. والنساء ما ليس كذلك. لما حصل بين زوجتين في كل نصل الحين ما يدخل في أصلاً ما بالبدعة ولا في يعني ما يدخل أصلاً إشكال بها اللي هو التحريم تحريم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في قضية البدعة يعني أنت قلنا ليس باب التدعيم بس هنشوف الأعمال اللي قال لا شوف طيب نرجع للسياحة يقول الإسلام السياحة لغير قصد معين ليس ذلك مشهور ليس ذلك مشروع لنا قال أحمد قال إمام أحمد رحمه الله ليس السياحة من الأسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين أما السياحة كما بين الشيخ السياحة في هذه الأمة هي ماذا؟ أن الجهاد هو إيش؟ والصيام كذا قال رحمه الله في مسألة المرابطة في الثوب أيهما أفضل أم المجاورة المجاورة في مكة شرف الله كذا 77 تحقيق أشرف المقصود طيب قال عندك هنا الشيخ حتى بعض الجبال الشبيهة قد خصها الله تعالى للأولياء والمنقطعين في جبل لبنان الشيخ الإسلام تكلم عن جبل لبنان في غير موطن سواء في رسالة المرابطة أو في الفتاوى ذكر أول مسألة مهمة أن كون البقعة والمكان يكون ثغرا للمسلمين أو غير ثغر أن هذه المسألة إيش؟ لازمة أو عارضة نعم عارضة يعني قد يكون هذه المهلة مثلا ثغر قد يكون فيما بعد نصر في مكان خضر أو العكس وقد يكون هذه المهلة خمارة ثم يكون مسجدا فالعبرة كما يقول العلماء العبرة إيش؟ ما هي بالمحل العبرة بالحل هذا في الجملة إلى أن قال لما جعل جبل لبنان قال وليس في فضل جبل لبنان وامثاله نص لا عن الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو امثال من الجبال التي خلق الله عز وجعلها وكذا ثم ذكر قضية أنه صلاح الدين الأيوبي ونور الدين زكي عليه رحمه الله لما استنقذوا بلاد الشام أو جل بلاد الشام بقي بقايا الروافض والمنافقين في هذا الجبل في جبل إيش؟ لبنان يقول ربما غلبهم النصارى ربما غلب النصارى من الروافض حتى يصير هؤلاء الروافض والمنافقين فلاحين النصارى نعم والشيخ يقول فلاحين النصارى في المنهاج يقول ان العوام يقولون ان الروافضي حمار يهودي يعني بدل الدعوه فلاحين عاميين حتى يصير هؤلاء الروافض والمنافقين فلاحين النصارى وصار جبل لبنان ونحوه دوله بين النصارى والروافض ليس فيه من فضيلة شيء يبدو ان استمر جبل لبنان ما في الحين الاشاره ولا ثم ان هذه البقاع ما غلب عليها عدو يتكلم عن جبل لبنان ما غلب عليها عدو وسكن بها في السلام فسد حبالي ثم جرى على لبنان ونحوه يعني فسد لبنان من ايام شيخ الاسلام كان في المساس المرابطه صفحه 19 في الفتاوى 27 صفحه 50 على كل الارض لا تقدس وحده كما قال ايش؟ كما قال سلمان الفارسي ايش لاخيه الدرداء لما قال في الارض المقدسه قال الارض لا تقدس وحده لما يقدس المرء عمله قال قد كانوا رضي الله تعالى عنهم مكتسبين المال كلمه متمتعين يعني يستبعد الواحد يعني الاصحاب كانوا مستمتعين استبداع ما جاء في غير موطن جاء في مقام الدم ويوم عرض الله على ذات طيباتكم واستمتعتم بها ما أيضا الصحابة يعني الرأي ثم التانى سنين فما يعني أبو حذر قد يكون أريق إلى أن قال يقول لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية والشرعية والصلاة والذكر والصيام والحج والجهاد وعلى كل يعني نحن نذكر أنفسنا بما يعني كان عليه سلام الصالح من سورة الدنيا والذي يعني غلب على الناس الغفل عنه ولهذا يقول ابن القيم قال في عبارة يقول لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا وقال موقع آخر جميع الأمم المكذبة إنما حمله على كفرهم حب الدنيا وأقل ما في حبها أنها تلهي عن حب الله وذكره كذا في عدة الصابرين 5800 في فوائد 87 وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام وش رابط حب الدنيا المذموم قال رحمه الله حب المال والشرف يفسد الدين والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي ولا ريب ان فرض الحرص على المال والرياسه يوجب ذلك اما مجرد حب القلب اذا كان الانسان يفعل ما امر الله به ويترك ما نهى عنه ويخاف مقام ربه وينهى في نفسه عن الهوى فان الله لا يعاقب على مثل هذا وجمع المال اذا قام فيه بواجبات ولم يكتسبه من حرام لا يعاقب عليه لكن اخراج الفضل والاقتصار على الكفايه افضل واسلم وافرغ للقلب واجمع للهم وانفع للدنيا ولا اخذ الحديث من اصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمل جعل فضله عليه ولم يتم الدنيا الا ما قدمها الحديث هكذا في مصطفى المصريه صفحه 93 و400 قول المؤلف رحمه الله فالعباده المحضه ظاهر في ذلك والعادات كلها اذا قصد بها امتثال امر العباده يعني العادات اذا حصلت النيه فيجب عليه العبد وهذا قرر غير واحد من العلم من شيخ الزمن قال يثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانه بها على الطاعه وذكر حديث مسلم نفقه الرجال يحتسب وصدقه خرج مسلم في حديث مسلم لما قال سعد انك لن تبتغي نفقه تبتغي بها وجه الله الا زدت بها درجه ورفعه هذه في 42 وقال ايضا شيخ الزمن فالمؤمن اذا كانت له نيه اتت على عامه افعاله وكانت المباحات من صالح اعماله وكانت المباحات من صالح اعماله لصلاح قلبه ونيته كذا في الفتاوى 28 صفحة 69 و300 قال حفظ بن حجر لما أورد البخاري قصة معاذ مع أبي موسى الأشعري وأن معاذ قال لأبي موسى وإني أقوم أنام وأحتسب في نومتي كما أحتسب إيش لقومتي فقال أقول أرجو من نومتي ما أرجو من قومتي قال بن حجر فيه أن المباحات يجبر عليها أن المباحات يجبر عليها إذا صارت وسائل لمقاصد الواجب أو المندوبة أو تكميلا لشيء منها أو تكميل شيء من 13 75 و200 طيب الآن هذا كله يعني جواب عن الاعتراض الذي عندنا الآن أنه من العلم إيش من استحب الرهبانية واستحب إيش العزلة فجاء الجواب مهلك لما ذكرنا إيش ما معنى ماذا يراد الرهبانية اللي يريد الرهبانية المعنى المقرر في الشرع الأول فما نسأل هذا ليس شرع الآن قال بما تقدم الدلالة على نسخها كانت العالم أو الغير يعني الرهبانية مذموم بإطلاق وقد رد مسلم المتبتل اللي هو ثم مظلوم لما لم يدلنا كما مر بنا في حديث سابق أما إذا يريد الرهبانية الانقطاع إلى الله والتعلق بالله فهذا المعنى صحيح هذا المعنى صحيح هذا الذي قال فيه المؤلف أيضا. يبقى في عبارة لما قال العادات والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر العبادات إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد ويجيبها نحو الحظ مجردا فإذا كانت تقع متعبدا بها ولا مثابا عليها وإن صح وقوعها شرعا فما هذا الكلام؟ يقول هذه عادات إذا ما جاءت النية فيها فما يجرى عليها يقول لا لا يثاب عليها لكن يصح وقوعها شرعا. من جهة الإجزاء نعم إذا كل مثلا ينفق على أهله ولا ولده وما يستصل هذه النية من جهة الإجزاء يتحقق يتحقق ذلك يتحقق ذلك. بعد قال هنا قال رحمه الله تعالى فعل وإذا تقرر هذا في الفراغ من الأعمال من السياحة والخالص الغالب ويسكن الجبال والعبوف إن كان على شرطي لا يحرم ما أحد الله من الأمور التي حرمها رغبان بل على حد ما كان عليه في الحوارض ومجامع الناس لا يجد على أنفسهم بالقلال ما يشك عليهم فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي يبيه عليه معتاد اللغة فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى رهبانية تدعوها لا في اسم ولا في معنى وإن كان على التزام ملتزم ربان متقدمون فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح ومما لا يجوز لأنه بالتشريع بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينتقم ما قال عليه السلام وشكون يكون خير مال المسلم غير من يتبع بها شعار الجهاد ومواقع قطعي فوليه من الفتن وإنما ينتقم ما قال عليه السلام رضي مع سنته عليه السلام وأما ما ذكر الغزالي وغيره من تقديمه الأزلة على الخلقة المخالطة وترجيح الأزلة على اتخاذ الأهل عند اعتراض العوالد فذلك يسمى أصل آخر لا نعرفه وبيان هو المطلوبات الشرعية لا تخلو يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند الأمر بها ومن وقوعه في وجه المبني العلم أولى فإن كان قادرا في مجال العادات بحيث لا يعارض المأمور من المحرم فلا إشكال في كون طلب متوجها عليه قبل استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن وإن لم يقضي على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم ففي بقاء الطلب هنا تقسيم بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله تعالى إذ يكون المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال كالمندوب للصدقة كالمندوب للصدقات على المحتاج لا يجوز بيده إلا مال الغير فلا يجوز له العمل بالندب لأنه يقع بسببه في التصرف في مال الغير بغير إذنه وذلك لا يجوز فهو كالفاقد ما يتصدق به وكالقائم على ميته المشرك أو طفل ميت يخاف عليه تغلوه بتركه ثم يقوم يصلي نافلة والمتزوج لا يجوز إلا مال الحرام ولا شبه ذلك. يعني هنا لما قال في موضوع الربانية قال يتقرر هذا في الكرام عوارض السياحة إلى آخر كلامه إن كان على شرط يحرم على الله فلما ذكر هذه البيوت قال هذه هل تسمى رهبانية؟ يقول لا تعتبر رهبانية فليس بمعنى هي أقرب ما تكون العزلة أقرب ما تكون العزلة كما سيأتي إن شاء الله إليها في الدرس القادم. قال هذه كلها وإن كان على التزام التزمها الرهبان فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه من البعض هو مما لا يجوز لأنه كالشرع كما في بعضها بغير شريعة مسلم فالكلام في هذا بين طبعا هو يلاحظ أن المؤلف أن مقولات العلماء يعني الحظ ذكر على غزالي من الأبي العربي القاضي إسماعيل وهو في موطن في موطن في من الموافقات أشار إلى ندرة الكتب في بعض المذاهب فيعني يلتمس له ومحق على كل رحمة الله عليه فهو كان يقول في الموافقات يقول الكتب الحنفية المعدومة الوجود في بلاد المغرب وعادة الكتب الحنفية أين تكون؟ في أقصى مشهد نعم بلاد وراء النهضة نعم وهذا في أقصى المغرب كتب الحنفية كان معدومة الوجود في بلاد المشهد وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من المذاهب فهذا يعني يلتف هذا المقال كما قالوا في الموافقات الثانية 1930 قال وبيان أن المتوسط لا تخلو أن يكون مكلف قادر على التثابية مع سلامته عند العمل بها لوقوع في وجه مليئا أو لا فهذا يعني يعني يبينه يعني أنه إذا كان مثلا مندوب وهذا المندوب يوقع في مكروه محرم عندنا إيش يكون مندوب يكون ساقط يكون هذا المندوب إيش يكون ساقطا وهذا كان الكلام عليه وضح في الموافقات قال فإن كان تركه حظه المندوب يؤدي لما يكره شرعا أو لترك المندوب هو أعظم أجرا كان استعماله الحظ وترك المندوب أولى كترك التمتع بزوجته المؤدي إلى التشوف في الأجنبيات فهذا الترك يكون إيش يكون مردود الناس كذلك هو ساقط وذكر مقال مالك أن طلب الرزق بشبهة أحسن من هذا أحسن من إيش من حاجة إلى الناس طلعنا قبل هذا إن شاء الله في درس القادم كلام هذا الشاطر هذا في الجزء الثاني صفحة 47 وبالله التوفيق.